مزرعة مزرعة. أقول لك يا أبو حسام الجرح علم، الجرح علم، الجرح علم. بص يا عم عمرو، يا عم عمرو سلام، صل على النبي. مش لوحدك بقى، الرجاله دي برضو معانا. بص بقى الرجاله اللي على المسرح، تيجي معانا هنا، تيجي معانا هنا. كل راجل على المسرح يسمعني سقفته بقى عشان عايزين نتكلم. الجرح علم